أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين كذلك وأورثنا فانفلق فكان كل قالوا بل وجدنا آباءنا

وَاجْعَلْ واغفر لأبي إنه كان من الضالين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واغفر لأبي إنه كان من الضالين. صدق الله.